بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في كتاب الطهارة: الترهيب من التخلي على طرق الناس أو ظلهم أو مواردهم، موارد المياه يعني، والترغيب في الانحراف عن استقبال القبلة واستدبارها، يعني أثناء قضاء الحاجة. هذا في أبواب التخلي. التخلي مأخوذ من الخلاء، وذلك أن العرب كانت تطلب لقضاء الحاجة قبل أن يتخذوا المراحيض في البيوت الأرض الفضاء الخلاء، فأطلق على الفعل التخلي يعني قضاء الحاجة. وكذا الغائط فهو المطمئن من الأرض أصبح يطلق على قضاء الحاجة أيضا، قد يطلق ويسمى الخارج نفسه غائطا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. اللاعنين يريد الأمرين الجالبين للعن، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم. فلما كان سببا لذلك، لما كان الأمران يعني سببا لذلك، أضيف الفعل إليهما فكان كأنهما اللاعنان. اتقوا اللاعنين، الأسباب الجالبة للعن، السببين الجالبين للعن، الذي يقضي حاجته في طريق الناس. ومثل ذلك ما يقع من الكثيرين من إهمال دورة يعني مجاري المياه حتى تصفح في الشوارع، فيكون كمن تخلى في طريق الناس. فإن من تخلى في بيته ثم أخرج النجاسة إلى طريق الناس وتركها في الطريق فقد فعل المحظور، وفعل ما ينهى عنه المستوجب لأذية المسلمين في طرقهم. فترك المجاري صافحة في الشوارع أمر لا يجوز. يجب على أصحاب الشأن يعني كل أهل منزل أن يصلحوا ما عندهم حتى يمنعوا ذلك. وإذا كان الأمر عاما وجب عليهم أن يعني يسعوا في إزالة ذلك الأمر بكل طريق حتى لا تبقى نجاسات في طرق المسلمين. والأصل أن طرق المسلمين يحافظ على طهارتها بعدا عن أذية المسلمين في أبدانهم وفي طهارة ثيابهم ونعالهم وغير ذلك من حوائجهم، أو في ظلهم، أي الظل الذي يستظلون به، وليس أي ظل، فقد يكون ظلا في مكان بعيد لا يقعد الناس عنده فلا يكون منهيا عنه، وإنما الظل الذي يقعدون فيه، لأن ذلك يؤدي إلى أذيتهم. ففي الحديث تعظيم حرمة المسلمين والسعي في مصالحهم والبعد عما يضرهم، وأن من آذاهم استحق اللعنة منهم، ومن لعنوه بحق طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، حقت عليه اللعنة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. هو مرسل ولكن يشهد له حديث ابن عباس الآتي: الملاعن مواضع اللعن. قال الخطابي: والمراد به هنا، والمراد هنا بالظل هو الظل الذي اتخذه الناس مقيلا ومنزلا ينزلون، وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة فيه أو تحته. فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته تحت حايش من النخل، وهو لا محالة له ظل. انتهى كلام الخطابي في معالم السنن. تطبيق هذا الحديث يحل لأهل مصر مثلا مشكلة مرضية من أشد الأمراض يعني استصعابا عليهم، مرض بالهريكة مثلا. لو أن الناس اتقوا الملاعن البراز في الموارد لانتهى هذا المرض. هذا المرض سببه قضاء الحاجة في موارد المياه أو قريبا منها أو عندها يعني. فذلك الذي يؤدي الى استمرار هذا المرض يعني المزمن المنتشر انتشارا عريضا ربما في كل ريف مصر يعني وصعيدها. فلو التزمنا بالسنه لا يعني دفع الله عنا انواع من الشرور. البراز يعني قضاء الحاجه في الموارد موارد المياه وقارعه الطريق كان الطريق المسلوك والظل. وروي عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن الثلاث. قيل ما الملاعن الثلاث يا رسول الله؟ قال ان يقعد احدكم في ظل يستظل به او في طريق او في نقع ماء. رواه احمد. ان يقعد احدكم اي لقضاء حاجته في ظل يستظل به. وهذا التقييد يبين ما ذكره الخطابي من ان الظل هو الذي اتخذه الناس مقيلا ومنزلا ينزلون فيه ويقيلون تحته للراحه. واما ظل لا يستظل به لا حدث للمسلمين فيه فلا باس. في طريق ماسي يعني او في نقع ماء مورد ماء. رواه احمد. عن حذيفه ابن اسيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. حقت يعني عليه لعنتهم دعاؤهم عليه باللعن. وهذا الحديث اعم من الذي قبله. من اذى المسلمين في طرقهم يشمل وضع القذرات والنجاسات والزبالة مثلا في طرق الناس امام البيوت مثلا كمن يفعل ذلك من الجيران في بعضهم إغاظة لبعضهم فهذا أمر منكر يعني من أذية الجار فضلا أن أذية المسلمين عموما لا تجوز. فأذية المسلم في طريقه بأي نوع كان ويشمل أنواع الأذية الأخرى مثل الوقوف على قارعة الطريق للنظر إلى الذاهبين والذاهبات ونحو ذلك فإن هذا أيضا من أذية المسلمين ومن أذيتهم الجلوس لإظهار المنكرات على قارعة الطريق كالمقاهي مثلا التي يشرب فيها الدخان والشيشة وتسمع فيها الأصوات العالية من المعازف المحرمة فإن ذلك من أذية المسلمين في طرقهم. وكل من يرفع صوته بمحرم أو يظهر محرما في طرقات المسلمين فقد آذى المسلمين بل هو أشد أذية من أذية أبدانهم بالفضلات النجسة والقذرة والتبرز وقضاء الحاجة في طرقهم. فإن الحرام يؤذي القلوب ويؤذي العقول ويفسد على الناس آخرتهم. فإذا كان هذا مستوجبا للعنة فاستجاب يعني أقول إذا كان من قضى حاجته في طريق ناس آذى المسلمين مستوجبا للعنة فإيجاب اللعنة على من آذاهم في طرقهم بإظهار المنكرات فيها أشد والعياذ بالله. ومن ذلك فعل الفواحش فإن ذلك أذية للمسلم. أقصد يعني إظهار العورات المكشوفة في الطرقات فإن ذلك من أذية المسلمين في طرقهم. نسأل الله العافية. الحديث لفظه عام وإن كان يذكر دائما في مسألة التخلي في الطرق فذلك على عمومه وهذا قياس أولى لأن إظهار المحرمات في الطرقات من ذلك. الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعريس على دواب الطريق فإنها مأوى الحياة والسباع وقضاء الحاجة عليها وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن. حديث حسن رواه ابن ماجه ورواته ثقات. التعريس يعني النزول ليلا للراحة أثناء السفر على جواد الطريق جمع جادة وهي الطريق وسط الطريق الطريق المسلوكة. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنها مأوى الحياة والسباع في الطرق يعني القديمة كانت كذلك فيعرض نفسه الخطر. ففيه الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل فهو يبتعد عن مواطن الأذى لنفسه ولغيره مواطن السوء. وكذا إياكم وقضاء الحاجة عليها لأن الناس سوف تسلك هذا الطريق في النهار او في غير يعني في اي وقت من اليوم، فاذا اصابت النجاسة اقدام السائرين لعنوا صاحبها فاستحق اللعن والعياذ بالله. وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة. رواه الطبراني ورواته رواية الصحيح. قال الشيباني حديث صحيح. قال الحافظ وقد جاء النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء في غير ما حديث صحيح مشهور تغني شهرته عن ذكره لكونه نهيا مجردا، هو لم يذكر هنا لكونه نهيا مجردا، وهو يذكر هنا الترغيب والترهيب، فهنا ذكر الترغيب وهو حديث يعني في فضل من ترك استقبال القبلة واستدبارها في الغائط، وكذا في قضاء البول فإنه بنفس المعنى، سواء كان هذا الحديث بعمومي يشهد إذا كان في الفضاء أو كان في البنيان. وقد وردت أحاديث تدل على تحريم فعل ذلك في الفضاء، وهو النهي عن ذلك صريحا، لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولا تستدبروها. ولكن هنا ورد فيه الترغيب في ذلك مطلقا بأنه يكتب له حسنة ويمحى عنه سيئة، فالأفضل والأحوط أن يتجنب ذلك في الفضاء أو في البنيان، لكن جمع الأدلة يقتضي أنه محرم في الفضاء إذا كان في صحراء أو في خلاء مكان فاضي فيحرم استقبال القبلة واستدبارها بجول أول. فأما إذا كان في البنيان فقد قال ابن عمر إنما نهي عن ذلك في البنيان، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فأما إذا كان في بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. قال إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فدل ذلك على جواز استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء المعد حاليا أنه ليس بمحرم، لكن الأفضل لكي يأخذ الإنسان هذا الثواب أنه إذا وجهت المراحيض إلى جهة القبلة أن ينحرف عنها، يقعد نائلا بعيدا عن استقبال القبلة واستدبارها لينال هذا الثواب. قال الترهيب من البول في الماء والمغتسل والجحش. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. رواه مسلم وابن مادة والنسائي. الماء الراكد أي الذي لا يجري الدائم، وظاهر النهي التحريم سواء كان قليلا أو كثيرا، إلا أنه في القليل أشد لكونه يتنجس بذلك غالبا ويمتنع الانتفاع به بكل وجه، فضلا عن ما يترتب عليه من أذية للمسلمين في منع وجوه الانتفاع بهذا الماء إذا تبول فيه. والظاهر أنه ينهى عن الماء الراكد سواء كان كثيرا أو قليلا، وكذا ينهى عن الماء الدائم لكن نهي تنزيه، الله أعلم وأعلم. وعن بكر بن ماعز قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينقع بول في طست في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع ولا تبولن في مغتسلك. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. قال حديث حسن. وقال الحاكم صحيح الإسناد. لا ينقع أي لا يجمع بول في طست في البيت، يعني إذا فعل ذلك صبه ولم يتركه، يصب في أماكن الخلاء ولا يتركه لأجل ألا يصب به مثلا إنسان أثناء سيره في أثناء الظلام أو غير ذلك، فيترتب على ذلك تنجيس المكان. فضلا أن الملائكة، الحديث معلل لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع، وده يقتضي تنظيف أماكن الخلاء وعدم تركها فيها النجاسة، ينبغي أن تزال النجاسة منها، يعني شد السفون أو صب ماء حتى يجري هذا الماء ويزول ويتحول من كونه ماء راكد إلى ماء دائم يجري بعيدا عن بيوت الناس حتى تدخل الملائكة البيت، هذا أمر ينبغي أن يراعى، وهو إزالة النجاسة من المراحيض. ومن غيرها إذا كان هناك أطفال مثلا وتستعمل بعض الأواني للتبول لهم، فينبغي أن لا تترك في البيت، ولا يبيت الإنسان في بيت فيه بول في منتقع، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع ولا تبولن في مغتسلك، يعني المكان الذي تغتسل فيه، لأن هذا يؤدي إلى الوسواس ويؤدي إلى أن يترشرش البول على الإنسان أثناء الغسل أو على الأرض التي يغتسل فيها، ثم يصيبه الماء ثم يأتيه إلى بدنه، فربما وصل إلى بدنه شيء من ذلك فتنجس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فالاغتسال التبول في المغتسل في مكان الغسل وفي الماء الذي يغتسل فيه، في الماء الراكد الذي يغتسل فيه، ذلك لا يجوز أيضا. ماء راكد إلا أن يصب ماء عليه اللي هو سد السفون يعني، فيصبح ماء جاف، يعني هو ماء راكد إذا ترك، أما إذا أجراه بعد ذلك فهذا له حكم الماء الجاف. لا، طالما نيته ان هو هيجريه بعد ذلك، هو بالضبط كده كأنه اوقفه هذه اللحظة ثم يجريه بعد ذلك. ها تقول ايه؟ تبذير في الماء ازاي؟ ده هو ده ازالته لابد من سد السفون. تبذير؟ لا، مش تبذير، ازال، وإلا ما يجوز يتبول فيه واتركه، يبقى ماء ده راكد كده، ده هو بيبقى وقتيا كده لغاية ما يجريه بعد ذلك. ما جاري ده ما يجري، لابد ان يجري، فإذا تركه يبقى مش حاجة، أهم حاجة ما يبتش والوضع كده، ما يتركوش بقى، كل ما يقضي حاجته فيه يصبه، يتخذه مؤقتا ثم يصبه بعد ذلك. يعني ينبغي على الأمهات أن يراعوا هذا الأمر أيضا، إلا يتركوا البول المنتقع في البيت. وعن حميد بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. رواه أبو داود وحديث صحيح. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، هذا على سبيل النهي عن الترفه كثيرا، وأن لا يهتم الإنسان يعني كثيرا بأمر، يعني لا يكون أكبر همه ومبلغ علمه يعني هيئته، وإنما هذا أمر ينبغي أن يترك أحيانا، وخصوصا إذا كان الإنسان مثلا شعره يعني قصير، فلا يحصل الهيئة، لا تحصل الهيئة المنكرة إذا ترك التسريح يوما، إنما يكون ذلك كما ذكرنا عند عدم الحاجة إليه، فينبغي أن يتركه أحيانا. أما إذا كان يخرج بهيئة منكرة كأن رأسه شيطان كما ورد في بعض الآثار، فلا بأس أن ينتشر. والأمر كما ذكرنا هو نهي عن كثير من الترفه، وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البذاذة من الإيمان، ونهى عن كثير من الإرفاح، يعني أن لا يكون الرجل مثل المرأة أن همه في شعره وفي شكله وفي الوقوف أمام المرآة، إنما يفعل ذلك أحيانا، يتركه أحيانا، يفعله أحيانا، وخصوصا كما ذكرنا إذا كان شعره لا يحتاج إلى امتشاط كل يوم. والله أعلى وأعلم. في حديث متعددة في ذلك. أو يبول في مغتسله، يعني كما ذكرنا في الماء الذي يغتسل فيه أو في المكان الذي يغتسل فيه. قال: الترهيب من إصابة البول الثوب وغيره أو غيره، وعدم الاستبراء منه. في سقط عن قتادة في الباب السابق، عن قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وهذا الترهيب أو هذا النهي لأجل ما ذكر قتادة، أو لأجل أن هذه البخور ربما تضمنت بعض الهوام كالحيات والعقارب التي ربما إذا يعني تبول في هذا الجحر خرجت فآذت الإنسان. فينبغي أن يبتعد الإنسان عن أسباب الأذى وأن يحذر على نفسه من الهوام المهلكة التي ربما تصيبه بضرر، ففيه الأخذ بالأسباب. قال الترهيب من إصابة البول للثوب وغيره أي من البدن أو نحوه، وعدم الاستبراء منه، الترهيب من عدم الاستبراء من البول وهو عدم الاستنزاه، طلب البراءة، الاستبراء طلب البراءة يعني طلب أن النظافة التامة من البول. وهذا أمر يقع يعني كثيرا من كثير الناس، عدم الاهتمام بهذه المسألة وهي من أسباب عذاب القبر. الحديث ده مصح، الباب ده مصحش فيه ولا حديث. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. رواه البخاري، وهذا أحد ألفاظه، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. في رواية البخاري وابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. بوب البخاري عليه باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. قال الخطابي قوله وما يعذبان في كبير معناه أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما أو يشق فعله أو لو أراد أن يفعل، وهو التنزه من البول وترك النميمة، ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في حق الدين وأن الذنب فيهما هين سهل. قال الحافظ عبد العظيم والحافظ المنذري ولخوف توهم مثل هذا استدرك صلى الله عليه وسلم فقال بلى إنه كبير. هذا الحديث يدل على إثبات عذاب القبر لهذه الأمة وأنه ليس خاصا بالكفار فقط، بل هناك من يعذب من أهل الإسلام، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من عذاب القبر. قال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير أي في كبير عليه تركهما، ما يعذبان في كبير في ظنهما، ترك هذا الأمر سهل ليس فعله يترتب، ليس تركه يترتب عليه مشقة، يسهل على الإنسان أن يترك هذا الذنب، ومع ذلك كثير من الناس يتساهل فيه ويقع في المحظور بسبب كونه لا يستنزه من البول. ولذا قال بلى إنه كبير، بلى إنه كبير عند الله عز وجل في حق الدين، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وهو نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. وإذا نقل الكلام وكان يكرهه السامع أو المنقول عنه ويؤدي إلى فساد أحوال المسلمين في علاقتهم فهذه نميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر، لا يطلب السترة من البول، يعني يجعل بينه وبين بوله سترة يعني شيء يقيه من البول، فكان هذا بمعنى يستنزه وبمعنى يستبرئ كما في الروايات الأخرى، يستبرئ يطلب البراءة منه بمعنى لا يصيبه شيء. الذين يتركون الاستنجاء أو يهملون فيه أو يهملون ترشرش البول على الثياب ولا حول ولا قوة إلا بالله يكون من أسباب يعني يكون ذلك من أسباب عذابهم في القبور، نعوذ بالله من ذلك. نعم، مكان ما فيهوش ماء يستجمر يستعمل الأحجار لإزالة البول ولا بد أن يزيل النجاسة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة عذاب القبر في البول فاستنزهوا من البول. قال الدارقطني إسناده لا بأس به. عامة عذاب القبر في البول، عامة عذاب الأمة في القبور من البول، دليل على انتشار هذه المعصية وهي كبيرة من الكبائر. ومن العلماء أو أكثرهم يقول ببطلان الصلاة إذا كان على الثوب نجاسة أو على البدن نجاسة قادر على إزالتها وهو يعلم بها، فالصلاة في هذه الحالة باطلة، فهذا يؤدي إلى أمر كبير من الكبائر بل أعظم، وهو بطلان الصلاة. فاستنزهوا، اطلبوا النزاهة والتنزه والابتعاد عن البول، فاستنزهوا من البول. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول. رواه الدارقطني وقال المحفوظ مسلم. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بيني وبين رجل آخر إذ أتى على قبرين فقال إن صاحبي هذين القبرين يعذبان فأتياني بجريدة. قال أبو بكر فاستبقت أنا وصاحبي فأتيته بجريدة، جريدة نخل يعني، فشقها نصفين فوضع في هذا القبر واحدة وفي ذا القبر واحدة، قال لعله يخفف عنهما ما دامتا رطبتين، إنهما يعذبان بغير كبير، الغيبة والبول. رواه أحمد والطبراني في الأوسط واللفظ له وابن ماجه مختصرا، حديث صحيح. لا لا يلزم أن يكون من جلوس، لكن الأفضل لابد أن يختار لبوله إذا تبول واقفا مكانا لا يترشرش عليه البول منه، يعني كان بيختلف على طبيعة الايه الأرض أو المكان الذي يتبول فيه، فلا بد أن يبحث عن مكان لا يترشرش بوله، فإذا لم يجد تبول جالسا خلاص ماشي يترشرش وغسل خلاص، لكن المشكلة أنه ممكن يترشرش وما ياخدش باله ويهمل، فترتب على ذلك أن يكون يقع في هذه الكبيرة. وضع الجريدة على القبر علامة على قبول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ما دامت ربتين، فهذا من الخصائص على أصح الأقوال، ولا يدل على استحباب وضع الأشجار أو الصبار أو الجريد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك في حق غيرهما وإنما فعله في حقهما فقط، وأخبر بالتخفيف عنهما ما دامتا ربتين، وقيل في ذلك أنهما تسبحان ما دامتا ربتين، وهو ضعيف لأن الله قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فالجمادات تسبح أيضا، فلا معنى لتخصيص ذلك بفترة الرطوبة، لكن هذا أمر يدل على قبول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيهما فترة بقاء الجريدتين ربتين. وانظر أن هذا الذنب يعذب به الإنسان مدة طويلة، لأنه إذا جفت الجريدتان فإنها ستعود يعود العذاب عليهما بعد ذلك، نسأل الله العافية. ودليل أيضا أن الغيبة من الكبائر، إنهما يعذبان بغير كبير في ظنهما أو بغير كبير عليه تركهما بنفس المعنى. والغيبة نقل الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فهي يعني أعم من النميمة، إنك لو ذكرته بسوء وكان الذي ذكرته عنده لا يعني لن يترتب عليه مثلا فساد علاقة بينه وبينه، فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره حتى ولو كان فيه ما تقول، نعوذ بالله من ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر من البول. رواه أحمد وابن ماجة واللفظ له والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولا أعلم له إلا قال الحافظ وهو كما قال، حديث صحيح. عن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده الدرقة، هو الدرع أو السرس إذا كان من جلد وليس فيه خشب، قال فوضعها ثم جلس فبال إليها، بال إلى الدرع إلى الدرقة دي، يستتر صلى الله عليه وسلم ويمنع الترشح، فقال بعضهم انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، يعني يقصدون أنه إيه؟ على عادة العرب كانت لا يعني لا تستنزه ولا تستتر من البول غالبا، فكان عادتهم ان يتبولوا ايه قياما، وانما التي تتبول جالسه المراه. فتعجبوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يبول كما تبول يبول جالسا يعني. فقال بعضهم لبعض على عادتهم يعني في الجاهليه، فقال بعضهم انظروا اليه يبول كما تبول المراه، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك، ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم فعذب في قبره. حديث صحيح. بنو إسرائيل كانوا قد شدد عليهم في ذلك تشديدا شديدا، في أن الثوب أن البول إذا أصاب ثوب أحدهم لم يجزئ أن يغسل، بل كان يجب عليهم ان يقرضوه بالمقاريض، يجيب الكماشه مثلا او المقص وايه ويقص هذا الايه الجزء من الثوب. هذا احد الوجوه في تفسير هذا الحديث. فجاء رجل فنهاهم عن ذلك، قال مش مهم ما تلتزموش بالموضوع ده، فعذب في قبره بسبب نهيه لهم عن التزام ما شدد عليهم. ان هذا امر شديد جدا. وقيل ان البول كان اذا اصاب بدن احدهم قرض بالمقاريض، يعني ان هو الحته اللي تبقى بولي ده ايه في قطعها، وهذا ابعد والله اعلم. فهذا تكليف شديد جدا، يعني الاظهر والله غالبا لا يسلم الانسان من ذلك، لكن الاول اظهر، وان الثوب هو الذي يؤمر بقرضه، كانوا مامورين بقرضه بالمقاريض في الثياب. فنهاهم هذا الرجل عن ذلك استسهالا وعدم احتياط في امر البول، فعذب في قبره. فلذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يبول الى الدرقه، لكي يستتر من البول، لكي لا يترشرش البول، يبول جالسا. لماذا؟ لكي لا يترشرش البول ويصيبه. وقد بال صلى الله عليه وسلم قائما، ثبت انه تبول قائما، ولكن في سباطه في قوم، والسباطه مكان زي يعني مزبله ونحو ذلك، يتسرب البول ولا يترشرش منه. فالامر بناء على الارض التي يعني يقع فيها ذلك. فاذا كان يخشى من ذلك رشرشة البول على الثياب، فلم يجز ان يبول الا مستترا بحيث لا يصيبه شيء. مش شرط يكون استحل، ممكن نهاهم استهانة بمعنى استخفافا بالذنب، زي ما ناس كتير يقول لك يا عم مش مهم الموضوع ده، والعياذ بالله. وليس انه يستحل ذلك، لا يلزم الاستحلال. فعذب في قبره، والظاهر انه عذب على هذا الذنب، وهو انه امرهم بالمنكر ونهاهم عن المعروف. وهذا يدل على ما يسر الله على هذه الامه، ان الله عز وجل اوجب علينا غسل ذلك فقط، ان نغسله، اوجب علينا غسل ذلك فقط، ولم يوجب علينا قرضه بالمقاريض. يمكننا ان ننتفع بالثياب التي اصابها البول لغسلها. هذا من رحمة الله عز وجل أن وضع على عنا الأثار والأغلال التي كانت على الأمم من قبلنا. ومع ذلك كان الواجب عليهم أن يمتثلوا هذا التكليف الشديد، ولكن لما لم يمتثلوا عذبوا. وعن أبي هريرة قال: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبرين، فقام فقمنا معه، يعني وقف، فجعل لونه يتغير صلى الله عليه وسلم حتى رعد كم قميصه، يعني حصل نوع من الايه من الاهتزاز بكم القميص من شدة تغير النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا: ما لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: اما تسمعون ما اسمع؟ فقلنا: وما ذاك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين. هين يعني بمعنى ايه برضه؟ سهل عليهما الترك، لان العذاب الشديد دليل على انه ذنب كبير عند الله. قال: هذان رجلان يعذبان في قبورهما في عذابا شديدا في ذنب هين. قلنا: فيما ذلك؟ قال: كان احدهما لا يستنزه من البول، وكان الاخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمه. فدليل ان هو ذنبان وقع في الغيبه والايه والنميمة، نعوذ بالله من الغيبة والنميمة. قال: فدعا بجريدتين من جرائد النخل فجعل في كل قبر واحدة. قلنا: وهل ينفعهم ذلك؟ قال نعم يخفف عنهما ما دامتا رطبتين. راه ابن حبان في صحيح. قال الشيخ صحيح قوله في ذنب هين يعني هين عندهما وفي ظنهما او هين عليهما اجتنابه، لا انه هين في نفس الامر، لان النميمة محرمة اتفاقا. ويعيد الحديث الماضي انه كبير، بلى انه لكبير. وعن ابي امامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا البول فانه اول ما يحاسب به العبد في القبر. رواه الطبراني في الكبير ايضا باسناد لا بأس به. الترهيب من دخول الرجال الحمام بغير إزار بغير أزر، ومن دخول النساء بأزر وغيرها إلا نفساء أو مريضة، وما جاء في النهي عن ذلك. الحمام المقصود به هنا الحمامات العامة المشتركة بين الناس، كانت هناك حمامات عامة للرجال وهناك حمامات عامة للنساء. والحمام عند الناس عند في اللغة العربية مكان الحميم، الحميم هو الماء الحار الساخن، فالحمام اصلا مكان الاغتسال. احنا اصطلحنا دلوقتي الحمام هو ايه؟ مكان الخلاء. الخلاء هو المرحاض او مكان التخلي، هو الايه؟ هو عندهم يسمى خلاء، لا يسمى حماما. الحمام هو مكان الاغتسال بالماء الساخن. فالترهيب من دخول الرجال الحمام بغير اذن ان هذه علة النهي، وهو انكشاف العورات، تساهل الناس في انكشاف العورات، مثلها شواطئ البحار، فانها والعياذ بالله من اسباب كشف العورات، ان هو الرجل يكشف فخذه مثلا ربما ويكون امام الناس جميعا مكشوف الفخذ. كشف الفخذ انما يجوز امام من لا يستحى منه من الاقارب في البيت او نحو ذلك، ولا يجوز امام الناس في الطرقات مع مثلا اقاربه المقربين مع خدمه ونحو ذلك. اما ان يكشف فخذه امام الناس فهذا مما لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذك فان الفخذ عوره. بل اماكن الشواطئ الان اسوأ من الحمامات، لان الحمام في النهايه مكان مغلق عدده محدود. الناس النهارده بتمشي في الطرقات ذاهبين يعني جائين بالشرط، هذا في الرجال، فما بال بالنساء. ده النساء منهيات عن دخول الحمامات ولو بأذر، ولو لابس إزار ويغطي من السرة إلى الركبة، يغطي بدن نصف بدن الأسفل. فالنساء منهيات عن ذلك من باب سد الذريعة نهائيا، ولأن المرأة لا يجوز أن تكشف عورتها أمام النساء أيضا. المرأة لا تكشف عورتها من السرة إلى الركبة باتفاق أمام النساء، يعني امها ما تشوفش من فخذها من ايه، من السره الى ايه، الى الركبه، وفضلا عمن دون ذلك يعني لا يرى من السره الى الركبه الا الزوج. والصحيح انه لا يرى باقي النساء الا ما يظهر غالبا، ان عموم النساء والمحارم يرون الساقين الى الركبه والذراعين الى المرافق والراس والعنق والصدر، هؤلاء تظهر هذه الزينه الباطنه لموضع الزينه الباطنه تظهر من النساء والمحارم. فكيف اذا كشفت المرأة يعني لعورتها، كشفت عورتها امام النساء عموما او امام الرجال والنساء والعياذ بالله. والاستتار بثوب ضيق يعني يصف حجم العورة ليس بسترة، بل هذا من الكبائر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من اهل النار لم ارهما، رجال معهم ساتر كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسية عاريات. الكاسية العارية هي تكتو بشيء لا يستر، وهذا في حكم العارية، او سترت بعضا وكشفت بعضا عرض بعضا، لكن الظاهر انه يشمل الثوب الضيق، يعني المنطلات الاستريتش دي والبنطلات الجينز الضيقة هي لا تجوز بالرجال. يعني لما يلبس بنطلون ضيق يجسم حجم العورة، وزي المايوهات اللي هي بيلبسها بعض الشباب ايضا، يلبس مايوه يجسم العورة المغلظة، هذا لا يجوز بإجماع العلماء ان هو تظهر عورته امام الايه، امام الرجال او النساء مجسمة من الخارج من فوق الثياب. ففضلا ان تلبس المرأة ذلك، ده امر من كبائر الذنوب والعياذ بالله، وذلك من موجبات غضب الله عز وجل، ومن عدم ان تروح مرأة رائحة الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لولد مسيرة كذا وكذا، مسيرة 500 عام. يجوز يلبس بنطلون اللي هو زي جيب بنطلون، اللي هو بيسموه جيب بنطلون، يعني واسع من فوق ومن تحت، زي واسع رجله قد كده، ما بينش حجم العظم نهائيا. طبعا الجيب بنطلون عيبه اللي هما بيلبسوه دلوقتي ان هو ضيق من فوق برضه وبيبقى واسع من تحت. لا يجوز ان تجسم العوره باي وجه من الوجوه. دلوقتي والعياذ بالله بيلبسوا بنطلونات تجسم العوره المغلظه، تجسم الارداف والفرج ربما، وربما يظهر ذلك يعني الناس وضع فيه امام الناس. فاذا كان الحمامات التي هي محدودة للنساء فقط لا يجوز للمرأة ان تدخلها، لان ذلك ذريعة للتكشف، والمرأة امرها اغلظ من الرجل في التكشف، فكيف بشواطئ البحار؟ فلذلك لا يجوز. ده اذا كان الرجل ما يخشش الحمام الا بإزار، واماكن الاختلاط المحرمة لابد ان يبتعد عنها، فلا شك ان ذلك اولى واولى في حق النساء. ولا يجوز للرجال ولا النساء ان يذهبوا الى هذه الاماكن لانها فيها العورات المكشوفة والعياذ بالله. فالذهاب الى اماكن المنكر مع السكوت بالقطع وعدم الانكار او المشاركة فيه بكشف العورة او لبس اللباس البحر المعروف الذي يؤدي الى كشف العورة وكذا في حمامات السباحة، فان ذلك كله اشد مما ورد في الاحاديث، لان هذه ورد في اماكن مغلقة، يعني الذي يقع الآن في أماكن مفتوحة والعياذ بالله. فيترتب على ذلك أذية للمسلمين والله في طرقهم، وأذية بنشر المحرمات والمنكرات والتجرئة على فعل الفساد والعياذ بالله. لما تنزل مستورة العورة والمية تجسم اللي عليها، لأن معلوم أن أي ثوب لما يتدل بيلزع على الجسم، فيترتب على ذلك نوع إيه؟ ان هي تبان اجزاء جسمها مفصلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخطيفة: اني اخشى ان تبين حجم عظامها، يعني لما تصف حجم العظام تجسم الاعضاء لا تجوز. فلما تنزل هي زي بسمع كده ان بعض الاخوات بينزلوا بالنقاب في وجود الرجال، في وجود الرجال هذا لا يجوز قطعا بلا شك في وجود الرجال، لان ذلك يؤدي الى ايه؟ الى تجسيم العوره. فكل واحد مش اي حاجه في نفسه لازم يعملها، يصبر حتى ينال ذلك بالجنه باذن الله، الا ان يوجد مكان خالي. فان وجد ذلك مثلا بيقولوا حمامات مغلقه للنساء في بعض البلاد، في حمامات سباحه مغلقه للنساء او في اوقات تخصص يمنع الرجال من دخولها نهائيا، فان كان كذلك فلتدخلها، يعني في نظر كمان في دخولها اصلا، كمان انه نهي ان ايه ان تدخلها بإزار وبغير إزار. ف نهائيا ولا لها ضروره ولا شيء، صح؟ ولا يا اصلا كان مش هيجرى له حاجه لو ما نزلش البحر. ها حمام ايه؟ حمامات الورده دي كانت اسواق، حمامات يعني عامه، يعني يدخلها الناس لاجل الاغتسال. عن جابر رضي الله عنه: هي ما ذكرنا من السره للركبه ده قوش، بس ده ما فيهوش نزاع من السره للركبه، ما فيش نزاع بين العلماء من السره للركبه لا يظهر الا للزوج، النزاع في اللي فوق. ايوه بنت لامها واختها وكل المحارم، ما فيش من السره للركبه لا يجوز ابدا الا للحاجه، مثلا لو في مثلا ضروره تطبيب، مثلا عندها جرحه هتطبقها هتولدها او نحو ذلك، لكن الامر ده ما يجوز بدون حاجه. الاصل من السره للركبه، ولا تلبس بنطلون ضيق يصف الفخذ كما ذكرنا، ما هي ضروره وحاجه. لا الاصل انها المراه طبعا، لكن اذا طبيبه، الا ان هو لو حصل اضطرار ان مفيش طبيبه او الطبيبه ما عندهاش امكانيه، خلاص يبقى يجوز للضروره دي، دي حاجه ضروريه يجوز النظر للتطبيب، يعني لهذه مثل هذه الحاجه. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، إزار يعني، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. ده يعني ده دليل على حرمة عدم وجود حمام في المنزل، يعني لا بد يتخذ مكان للاغتسال داخل الايه المنزل. رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. حليلته يعني زوجته. وهنا قال فلا يدخل الحمام الا بمئزر، وفي الحليلة قال لا يدخل حليلته الحمام، ما يدخلهاش ايه نهائي. كيف ذلك وهي تحتاج الى غسل قطعا بان يجعل في البيت ايه حماما. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر من نسائكم فلا يدخل الحمام. قال فنميت بذلك الى عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه في خلافته، فكتب الى ابي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم ان سل محمد بن ثابت عن حديثه فانه رضي، فساله ثم كتب الى عمر فمنع النساء عن الحمام. لما ثبت عنده الحديث ارسل في البلاد ممنوع دخول النساء الحمامات. وطبعا دي كانت من اعظم اسباب الفتن في العهد الماضي للعلم، يعني دخول الحمامات العامه دي كانت من ضمن اسباب الفتن وقصص الغزل في العهد القديم مبناها على مساله الوقوف بجوار الايه الحمامات. دلوقتي خلاص بقت الامور فظيعه جدا، نسال الله العفو والعافيه. ها ايوه ده اللي مات على وهو بيقول حمام من جاب، من يدلون على طريق الحمام من جاب، مشهور ان هو كان واعد امراه وفاتت منه فظل الى ان يحتضر وهو يقول من يدل على حمام من جاب، بيسال على حمام اللي قابلها عنده عشان يمشي وراها. قال يا الله نسال الله العفو والعافيه، اللهم استر عورات المسلمين والمسلمات. الشوارع كلها اسوء من الحمامات. الله البلاء اللي حصل في بلاد المسلمين بلاء لا يتصور الضرر الواقع منه. جزاكم الله خير. هل وضع روث البقر والجاموس في طريق الناس لكي يجف هو من الملاعن وهل هو نجس؟ لا، هو ليس بنجس ولكن قد يكون إيذاء للناس. من حق الإنسان أن يستعمل الطريق فيما يخص نفسه فقط ويضيق الطريق على الناس. فلا شك ان روث البقر والجنود قد يؤذيهم ولو كان ايه غير نجس. راجع هو ليس بنجس. ها ايه فلاحين بيعملوا كده اي حاجه، المهم ان هو لو ترك لهم طريقا يبقى كان به عليك الصلاه. هل يجوز الجلوس لشخص مع خطيبته في وجود الاخ والام؟ يجوز كما يجوز الجلوس مع الاجانب مع الاجنبيات يعني، وليس يجوز الجلوس لمجرد تبادل الحديث. الكلام لابد ان يكون بالقدر المعروف، اولا تكون في كامل سترتها، ثم يكون بالقدر المعروف وهو قدر الحاجه. زي مثلا الاخوات قاعدين دلوقتي معانا، هم قاعدين معانا دلوقتي هم في الايه في الصندره بنتكلم مع بعض ما بنتكلمش، القعده دي هي اللي قدر الحاجه، في حاجه تقتضي ذلك. واحده بتشتري مثلا من بقال حاجه، هتشتري حاجه وتمشي، هتشتري من قماشه وتمشي، لكن هتقعد تقول له ازاي الحال وازاي الولاد وعامل عامله ايه النهارده، يبقى ده كلام من المعروف ولا من غير المعروف؟ لا ليس هذا من المعروف. يقولوا لا ده دي كده دي يعني اساءت الادب وزادت عن الحد، وهو لو قال لها عامله ايه وازاي الحال فضلا ان يبث بقى ايه مشاعر الود والحب بقى والغرام. الخطيب والخطيبه اجانب، كل منهم اجنبي عن الاخر. فلو جلسوا في وجود المحرم فيما يجوز من الكلام بالمعروف كان بها مع وجود الستره. هل الاقرار هو الانقياد الباطن؟ الانقياد القلبي؟ لا، ده زياده عليه. الاقرار معناه التصديق، الانقياد معناه اعتقاد لزوم هذا الامر. صدق واحد صدق ان الله امر بكذا. في ناس يصدقوا زي ابليس كان مصدق ان ربنا امره بالسجود لكنه يابى وايه ويستكبر يقول لا ما لم اكن لاسجد. في ناس كتير تبقى عارفه ان الشرع اتى بذلك يقول لا ما مش عامل، في قلبه كده من جواه انه ما يلتزمش وانه لا يلزمه شرع الله. الاقرار معناه يقول انا ملزم بالكلام ده وانا غلطان ان انا ما عملتوش، لو انا ما عملتوش ما نفذتوش في الخارج يبقى انا غلطان. زي سيدنا ادم اكل الشجره وقال ربنا ظلمنا انفسنا. هما ابليس وادم الاثنين كانوا عارفين الامر. ابليس عارف الامر بالسجود وما قالش يا رب ما امرتنيش، وادم كان عارف النهي عن الايه؟ عن الاكل من الشجره، بس لما حصل من آدم المعصية قال ربنا ظلمنا أنفسنا لولود الانقياد القلبي، لأنه عارف أنه غلطان أنه عمل كده. وأما إبليس قال لم أكن لأسجد، قال أنا خير منه، فرد الأمر على الله. فإبليس كفر وآدم لم يكفر، آدم عصى وربنا تاب عليه، وأما إبليس كفر لرد الأمر على الله. فالعمل القلبي شرط في أصل الإيمان اللي هو انقياد الباطن، أما العمل الظاهر فقد يتخلف لضعف الإيمان، لكنه شرط في الإيمان الواجب. لو الإيمان الواجب ولد في القلب قطعا سيولد العمل الظاهر. فانقال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، وأما ما بعد ذلك أي المرة الأولى فمندوب ليس واجبا. في ماله ما السؤال إيه؟ الظاهر وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، لأنه قال راغم أنفه رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ولكن المسألة اجتهادية طبعا. من قال بكراهة مد القدم تجاه القبلة في المسجد لأن ذلك نفي تعظيمها، هذا الأمر ليس بصحيح، خصوصا مع وجود الساتر، أن وجود ساتر بينه وبين الكعبة، بل قد ثبت أن إبراهيم قد أثنى ظهره إلى البيت المعمور. معنى حديث حذيفة وجبت عليه لعنتهم، هل نقول لمن فعل الفواحش اللهم لعن من آذانا؟ لو قال ذلك جاز واستحق صاحب اللعنة، بس من غير متعين فلان الفلاني. إذا كان المستحم في المستحم بالوعة، هل هذه الصورة من منهي عنها؟ إذا تبول في البالوعة، ما يتبولش في المكان اللي إيه؟ اللي بره البلوعة، لأن البلوعة دي ممكن لو تبول كده براها ممكن أجزاء سيصيبها البول ولا يصل إليها الإيه؟ الماء. هل يوجد منافع للتبرع بفلسطين بحيث تكون ثقة؟ والله أنا ما أعرف للأسف. علوم نقابة الأطباء أحسن إيه؟ يعني أوثق من غيرها يعني. لو الإنسان يعرف يوصل بطريقة مباشرة يبقى الأفضل أن يوديها لفلسطين أفضل من التصدق بها في هنا، لكن لو ما يعرفش يبقى التصدق لفقراء المسلمين المضمونين أولى. هل يجوز السفر إلى بلد كفار لسوء الأحوال الاقتصادية؟ لا ينبغي ذلك أبدا. رؤية المنكر في هذه البلاد الخبيثة وأهل الفساد مما يعني يقسي القلوب، فلا يجوز إلا بسبب شرعي، يعني الدعوة إلى الله عز وجل أو تحصيل مصلحة للمسلمين لا تحصل إلا من هذه البلاد. هل يجوز التعريض بالقول عند السؤال أثناء المقابلة في السفارة؟ تعرض القول في ايه بقى؟ يعني الواحد يكذب عليهم علشان يسمحوا له بالدخول، ده ايه الذل والهوان ده؟ ده انت تتعزز وما تروحش كده. نروح هناك بلاء يعني شديد. ما هو لبس او ماذا عن لبس الجيب بنطلون والبنطلون العادي في خارج المنزل؟ البنطلون العادي قلنا بيجسم العورة، الجيب بنطلون دي كلها كان من فوق ومن تحت، لازم يكون مغطي تماما حيث ما ولا يصف حجم العظام اذا مشت. واما البنطلونات العادية بالتأكيد انها تصف حجم العظام وشكل الفخذ والرجل وكل دي عورات، هي عورات مكشوفة تدخل صاحبتها في انها من الكاسيات العاريات المائلات المميلات التي لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. الحجاب الشرعي وما يغطي البدن كله عند طائفة العلماء، او على قول البعض الاخر ما يظهر الوجه والكفين فقط ولا يزيد على ذلك، وهذه مسألة خلافية بين العلماء. بداية يعني ممكن يمنع سدا للذريعة حسب الحال، بس ممكن نخليه مرحلة متوسطة لغسمة الأخت شفتها من ثيابها الساترة خالص أنفع لها عند الله عز وجل. هل يجوز قراءة القرآن وشعر المرأة تشوف؟ نعم. أو مرتدى نصكم؟ نعم، لأن ذلك ليس بصلاة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله ولكم.